الفنان محمد شريف أنت تكتب الكلمات أحيانا التي تغنيها. فلسفة التكامل عند الفنان أن يكون هو كاتب الكلمات وهو الملحن وهو المؤدي أو المغني لهذه الكلمات، ما الذي تشعره أنت تؤدي وتغني كلماتك من تلحينك؟ عايش الحالة بكامل جزئيتها. يعني أنا في يوم قاعد كده فبقول إيه، هي ليه الناس بقت تحب بعض بطريقة تكاوية؟ ليه المشاعر بقت عبارة عن سوشيال ميديا وصورة تبات وعامل إيه وإزيك يا جميل وأخبارك وبعد كده خلاص إيه ده؟ أو بيسلموا على بعض من على بعد 10 كيلو، هاي هاي إزيك عامل إيه سلام إيه ده؟ ده أنا بنقل ملفات من على البلوتوث ولا فتح الشير؟ مش حلو أبدا. فقمت كاتب، طبعا استوحيت كلمة اسأل عليا من الوجدان المصري، ليلى مراد اسأل عليا ومحمد عبد المطلب اسأل مرة عليا، فقلت اسأل عليا لو حتى مرة رح يجرى إيه. شفت لما حضرتك مثلا بتقولي لابنك الصغير إيه، هو أنت لو عملت الحاجة الفلانية دي هتتعب يعني؟ فبيقول له اسأل عليا لو حتى مرة رح يجرى إيه، قلبي وعيني عايشين هو أنت إيه؟ بتفوت سنين ويزيد حنيني واسأل وأقول تنساني ليه؟ ده أنت يا غالي مش داري حالي سهر الليالي طلعت إيه؟ أنا حسيت فيها إيه؟ العتاب واللوم اللي من على أول الرقيق. العتاب اللي من على أول السطر. يعني بديع أن يشعر الفنان بإحساس خاص وهو يغني. وأقول لحضرتك على حاجة جميلة كده، أنا عايز أعمل مشاكسة كده على فيسبوك، بس مشاكسة من على مسافة بعيدة وعارف أنها توصل، فعملتها إزاي؟ بقول أخاف أن أذكرهم فأقض مرجعهم بتكرار التذكر، ولو أني تغفلت فكيف أوفي لهم مقاما، وما بين الشعين تكون حيلتي فلا أدري بأين أنا ألوذ. جميل، يعني كمان شاعر متعدد المواهب. ولا يمكن أن نختتم هذه الحلقة أصدقائنا التي نستضيف فيها مطرب وملحن وكاتب للكلمات أحيانا الفنان محمد شريف وهو معنا، لا يمكن أن ننهي هذه الحلقة إلا بالغناء العذب الجميل. بماذا ستنهي هذه الحلقة الفنان محمد شريف؟ وصفوا لي الصبر لقيت خيال الكلام في الحب، كلام في الحب يدوب يدوب يتار. وصفوا لي الصبر لقيت خيال الكلام في الحب، كلام في الحب يدوب يدوب يتار. أهرب من قلبي أروح على ليل ليلينا الحلوة في كل مكان، مليناها حب إحنا الاتنين ومالينا الدنيا أملا أملا أملا. بالأمل وبالحنان نختتم هذه الحلقة الجميلة مع ضيفنا الفنان الملحن المطرب محمد شريف. أمتعتنا أستاذ محمد. شكراً. شرف لي، الشرف لي. شكراً لوجودك معنا. ربنا يخليك يا فنان. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.